قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. برضو ما عرفتش مشكلتك ايه يا محفوظ. مشكلتي اني بحلم ابقى قريب من سعادتك. قريب من سعادتي ازاي؟ بدعي ربنا ليل ونهار ان اقدر اشتغل بالمهنة العظيمة اللي سعادتك بتشتغلها. ابقى تلميذ صغير جنب استاذي العظيم وامشي على طريقه وضربه، وانا متأكد ان ربنا هيوفقني لاني بحب سعادتك. انا بحبك قوي يا فندم وبحب الصحافة قوي. خلصت دراستك في الجامعة؟ هي دي ازمتي يا فندم. والدي مات وساب لنا معاه الصغير جدا، مرضتش ألمس منه مليم لأنه مش مكفي أم وأختي. أنا يا فندم نجحت في التوجيهية بنسبة 80%، وعندي أمل لما أشتغل هقدر أكمل تعليمي في الجامعة. أنا هنحط في الصخر حد يروح للشغل والدراسة ليل ونهار. أنا اتعلمت من سطور سعادتك مع الكفاح. مرة سعادتك كتبت يا فندم. طب بس بس بس. حاضر يا فندم حاضر. ألو يا حسين، أنا هبعت لك شاب كويس قوي عايزك تمرره في الحوادث، هيجيلك حالا. الأستاذ حسين راشد مستنيك تحت، انزل له. لو سمحت حضرتك. أيوة يا ابني. هو الأستاذ حسين راشد يبقى مين في اللي هناك دول؟ اللي في الوش بالظبط. اي خدمه اقدر اعملها لك؟ متشكر قوي. اصل يا عبد العظيم بيه كان كلم الاستاذ حسين عشان يمرني. يعني زميل جديد؟ فندم لا زميل ولا حاجه، ده انا لسه صغير قد كده. كتير زيك قالوا لي كده في بدايتهم، ودلوقتي ما شاء الله كل واحد منهم صحفي قد الدنيا. وحضرتك؟ انا محمد منيب مصحح. وانا محفوظ عجب. ما شاء الله لغتك سليمه، ربنا يوفقك يا ابني. أنا مكتبي هناك في آخر الصالة، في أي وقت تعالالي اعتبرني زي والدك. أنا متشكر متشكر أوي يا أستاذ محمد منيب. يلا يا ابني ربنا معاك، حسين راشد هو اللي في الوش هناك ده. ألو يا تصوير، انا قلت مليون مره ما تبعتوش المصور الفاشل اللي اسمه فرحات ده في الاحداث الهامه. كلامي ما بتسمعش ليه؟ هو انا بتكلم لو انتي؟ الو يا استماع، ابعت لي نشره اخبار راديو لندن الاخرانيه بسرعه. وده ايه ده اللي واقف متني كده زي علامه الاستفهام؟ انا سعاده البيه اللي كلمك عني الاستاذ عبد العظيم لطفي من 5 دقايق. اسمك ايه؟ تلميذك محفوظ عجب. ايوه، وعايز ايه؟ مش فاهم. انا تحت امر سعادتك. عبد العظيم بيقال لي يا محفوظ انت محظوظ عشان هتشتغل مع اعظم مدير تحرير في مصر. لا يا شيخ، دراستك ايه؟ انا خدت توجيه يا فندم بتفوق، وبدرس في كليه الاداب. تجيلي بكره الصبح الساعه 10، ولو اتاخرت 5 دقايق ما تجيش تاني ولا تهوبش ناحيه الشارع اللي فيه الجرنان ابدا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم مفهوم. الف شكر، متشكر قوي يا سعادة بيه، متشكر قوي. انت زعلت؟ ابدا يا استاذ محمد منيب. ما تزعلش يا ابني، هو طبعه كده، لكن قلبه ابيض، هتتعلم منه حاجات كتير، واذا لقاك كويس هيشجعك جدا. ربنا يسهل. سلام عليكم. انت رايح فين؟ ما ما تيجي تتغدى معايا في مطعم الجورنال؟ نعم، هو الجورنال في مطعم؟ طبعا، ده أكبر جورنال في البلد، وفيه نادي، وفيه أكبر مكتبة صحفية في مصر. يلا بينا. يلا. أنا يا محفوظ يا ابني ابتديت مع بداية الجورنال ده. شغلتي أراجع كل اللي بيكتب وأصلح لغته. يعني أنا بتاع نحو، برجع اللغة لأصولها. وبتوع الأصول يا ابني اليومين دول بقوا زي قلتهم. أيوة يا فندم صحيح. عشان كده مهما كبرت برضو مرتبي على قده، لكن عمري ما هتخلى أبدا عن الأصول. يا سلام، والله أنا سعيد جدا اللي عرفت ساعتك يا أستاذ منيب. بس اللي عاوز أقوله لك يا محفوظ، نعم فندم، إن هوايتك للصحافة مش كفاية لوحدها. أيوة فندم. أول حاجة لازم تعرفها كويس. أيوة. إزاي تكتب الخبر وإزاي تختار له العنوان. طبعا لازم تكون كل العناصر موجودة. عناصر؟ عناصر يا فندم؟ يعني الخبر لازم يرد على كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في ذهن القارئ، وهي فين وإمتى وإزاي وليه. الله الله الله يا أستاذ منيب، الله حقيقي يعني ده أول درس أخده في الصحافة. يا سلام، فين وإمتى وإزاي وليه. الأستاذ محفوظ عجب هنا؟ عجب؟ إيه عجب ده كمان؟ أيوة أيوة، هنا هنا. مين عايزه؟ عبد العظيم بيه، عايزه في مكتبه. خبر خبر أبيض. إيه مالك اتخطيت كده ليه؟ هيكون عايزني ليه؟ يكون يعني يعني إيه؟ يكون الأستاذ حسين قاله إني مش نافع في الشغل ولا حاجة. هو لسه شاف منك شو؟ يمكن منظري، يعني منظري بهدومي دي يعني. يا راجل ما تخليش الحاجات دي توقف طموحك، روح أكيد في حاجة كويسة. لو سمحت، عبد العظيم بجوه. لسه خارج من دقايق بس، هيرجع تاني الساعة 6. الساعة 6 يعني 4 ساعات. طيب لو سمحت، هي مكتبة الجورنال فين؟ في الدور الثالث. تشكر تشكر أوي. من فضلك أقدر أشوف مجلدات أول سنة من جريدة الأسرار؟ مين اللي عايزها؟ أنا يا فندم. أيوة، هتوديها لمين من الأساتذة؟ لا مش هوديها لحد، أنا اللي هقراها هنا. أنت هتقراها؟ أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل محرر. محرر؟ متأسفة. طب اتفضل حضرتك، هتلاقيها في آخر رف في المكتبة هناك. أهلا يا منى، إزايك؟ إزايك أنت يا سميحة؟ شفتي الحادثة الفظيعة اللي حصلت؟ خير؟ باخرة ضخمة غرقت في النيل هنا في العجوزة، عدد الضحايا وصل 130، بينهم المذيعة فدوى الرملي. يا حرام، لا حول الله يا رب. الجورنان مقلوب. ايوه، ما احنا جورنان المصايب، عايزين مندبة نشبه فيها لطن. بس هي دي الصحافة بجد؟ لا مؤاخذة، هو حضرتك قلت الحادثة دي فين؟ قدام مستشفى العجوزة بالظبط. قدام مستشفى العجوزة. طب تشكر. الله، ده مين ده؟ اسكتي اسكتي، مش افتكرته ساعي طلع محرر جديد. من فضلك حضرة الضابط. افندم، مفيش حد من عيلة المذيعة فدوى الرملي هنا؟ اهم اللي هناك دول. لا حول الله، يا ساتر يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الله يكون في عونهم. بس نبتدي اللعبة بقى. كويس ان عبد العظيم بيه قالك تحضر اجتماع مجلس التحرير. الحمد لله، ده معناه انه راضي عنك تمام. لسه يا استاذ منيب، بكره هتشوف اخوك الصغير هيعمل ايه. امينه المكتبه بتاعت الجورنال لما شافتني امبارح افتكرت نسيان. يا راجل حرام عليك. لكن انا بكره هوريها، بكره هقعد على كرسي عبد العظيم بيه نفسه وهفرجها. بكره بكره ما تخليها بعد بكره محفوظ، اهدى محفوظ، اهدى، بكرة تحقق كل اللي انت عايزه. محفوظ، عبد العظيم بيه وصل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. الجورنال النهارده كويس قوي، احنا فعلا انفردنا بحاجات كتير في حادث الباخرة. القصص الإنسانية اللي نشرناها هي أكتر حاجة هتثير اهتمام الناس. اسم التصوير قدم شغل عظيم. واخد بالك عبد العظيم بيه عمال يبص لأمال صدق ازاي؟ بصراحة أصلها أمر. معلش بس يعني لازم في وسط الاجتماع. ايه خلاص مش قادر. بس بيقولوا انها مخطوبة، رقت فاتحة، لكن ما يمنعش. طب اسكت اسكت لحسن، عبد العظيم بياخد باله. الراجل ما بيشيلش عينه من عليها. أمر حدت لقطة قشطة. صحيح يا اخي انت مالك؟ خليك في اللي انت فيه، جت الخيبه. يعني مش كفايه انا صاحب جورنان ورئيس تحرير ومشهور واسمه قد الدنيا، يسيب لنا حاجه بقى؟ لازم تكوش على كل حاجه عبد العظيم. وبمناسبه الخبطات الصحفيه، يمكن لاحظتوا وجود زميل جديد ليكم معانا هنا، وطبعا اندهشتوا لاني دعيته يحضر الاجتماع اللي ما بيحضروش غير رؤساء الاقسام. الزميل ده هو منصور عجب. معلش يا محفوظ غلط في اسمك. سيدي مش اشكال، كلها كم سنه واسمه حفظ. الحقيقه انا دعيته لانه اثبت انه صحفي ممتاز. من اول يوم دخل فيه الجرنان قبل ما يستلم اي عمل، سمع عن الحادثه، راح بسرعه مكان الحادث من غير ما حد يكلفه، سال وبحث ودور وقدر يحصل على سبق هايل وقدم لي كل اللي عمله. فقررت اني اخليه يحضر الاجتماع علشان تتعرفوا عليه، وانا واثق انه حيكون له مستقبل عظيم. انا يا فندم متشكر قوي. الحقيقه يا فندم انا مش عارف اقول ايه، لكن تاكد سعادتك اني هحاول دايما اكون عند حسن ظنك. مبروك يا محفوظ. مبروك مبروك مبروك. بقول لك ايه حكايه جوز المذيعه دي كلها متفبركه، دول مطلقين بقالهم سنتين. طب قول الكلام ده لعظيم بيه على ايه؟ سيب فرحان بيه. طب اتفضل انت دلوقتي يا محفوظ. حاضر. وفوت عليا في المكتب بعد ساعه. حاضر. نكمل الاجتماع يا حضرات. لا مؤاخذه يا استاذ، حضرتك محرر هنا؟ ايوه. اي خدمه؟ اصل كنت عايز اقابل عبد العظيم بيه لطفي. لا والله، هو اصله عندي اجتماع دلوقتي. في حاجه اقدر اقدمها؟ انا عبد الوارث مصطفى، صاحب شركه السياحه اللي بتمتلك الباخره الغريقه، والموضوع اللي اتنشر النهارده في الجورنان ظلمني جدا، ووجه لي اتهامات خطيره بالاهمال والتراخي في اصلاح الباخره. الحقيقه انا اللي كتبت الموضوع. ايه واخذ يا استاذ عبد الوارث، مسؤوليتك واضحه. لما أشرح لسعادتك كل حاجة هتقتنع إني مظلوم. أنا متأكد إن صحفي كبير ونزيه زي حضرتك ما يرضهوش إن حد يتظلم، وأنا واثق إننا هنبقى أصدقاء. مش فاهم قصد حضرتك إيه. قصدي إن يهمني نشر الحقيقة بأي تمن، بأي تمن يا فندم، ولو في إعلان كبير يظهر على شكل تحقيق صحفي في وسط التحقيقات المنشورة عن الباخرة. وطبعاً أنا مستعد أدفع أي مبلغ مقابل النشر. طبعا هو ممكن يعني، بس قصدي يعني ده أصله يكلفك كتير كده. البركة فيك بقى، واضح إنك راجل أمير وحقاني وهتساعدني. طيب أنا هشوف الموضوع ده. اطمن يا أستاذ عبد الوارث. ما هو أنا عشان اطمن أكتر لازم ادفع اي حاجه تحت الحساب. وماله؟ ممكن برضو. عايز تدفع كام؟ 500 جنيه. ايه رايك؟ غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.